طيبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة الإجابة على الأسئلة بتاعتكم. ما شاء الله الأسئلة كثيرة جدا، ويعني بنحاول نحن نخلص منها حبة بحبة كده عشان الناس ما تزعلش. لكن قبل ما ابدا الاسئله خليني اجاوب على سؤالكم اللي عاملين عليه منشن في كل الكومنتس يا دكتوره يا دكتوره الديانه الابراهيميه. ان الدين عند الله الاسلام، انا ما اعرفش غير الديانه الاسلاميه. ان الدين عند الله الاسلام، طبعا يعني انا هجيب لكم الفتوى بتاعه اللجنه الدائمه للافتاء في المملكه العربيه السعوديه حول وحده الاديان او مسمى بالبيت الابراهيمي. انا عايز اقول لكم ان الامر ده له تاريخ، يعني ايه قولي مثلا كده، قول كده من 2019 لما اتدشن اول مؤتمر، وبعدين الناس اللي كانوا في 2019 ما بقوش يجوا تاني، ماشي، ما جوش، يعني الصور اللي نازله والحاجات اللي نازله دي من تصورات وفيديوهات 2019، مش ده اللي تم حاليا في الايام دي. وبعدين من قبل كده برضه، يعني من قبل كل وزارة أو كل حكومة أو كل حزب جديد يجي يحكم في أمريكا يجي يقولك إيه الدين المجمع، مجمع الأديان، مش عارفة الديانة الإبراهيمية لسه ذكرت، يعني بيتبنوا، يعني جامعة هارفارد وكذا أكتر من حد تبنى القصة دي إن إحنا عايزين نجمع دين يجمع. إحنا مش عايزين نجمع دين، أنتوا عايزين تجمعوا أديانكم براحتكم، إحنا إن الدين عند الله الإسلام، هو ده اللي نعرفه. واي مسلم العقيده بتاعته عقيده الولاء والبراء والعقيده الصحيحه لازم يكون ده فيه، ان الدين عند الله الاسلام. ما فيش حاجه اسمها نعمل خلطبيطه وده واحد يصلي هنا ومن يصلي هنا، يعني ايش الكلام ده؟ ما الرب واحد الله واللاهوت ولا الكلام ده. ان الدين عند الله الاسلام. لما يجي حد يضحك عليك ويقول لك اصل هنجمع عشان الفوارق عشان اللي بيبيع براحتكم، انتوا الاسلام عامل لكم فوبيا والاسلام عامل لكم هزز وعارفين ان هو الدين الحق وكذا، احنا مؤمنين ومرتاحين وواثقين وعندنا يقين في الله وفي موعود الله سبحانه وتعالى في الدنيا والاخره. الحاجات بقى اللي بتسال، انا عايزه اقول لكم ان الامر ده من السبعينات، يعني كان في مره خطبه للسادات بالكلام ده، بس انا مش فاكره نصها، لكن فاكره ان هو كان قال مجمع او هنعمل مجمع للاديان وكله بس يبقوا جنب بعض مش يصلوا في نفس حاجه عجيب. خلينا نقول الفتوى كانت ايه. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول على من لا نبي بعده وعلى اله وصحبه ومن اتبعه باحسان يوم الدين. اما بعد، فان اللجنه الدائمه للبحوث العلمية والإفتاء استعرضت ما ورد إليها من تساؤلات وما ينشر في وسائل الإعلام من آراء ومقالات بشأن الدعوة إلى وحدة الأديان، دين الإسلام، دين اليهودية ودين النصارى، وما تفرع عن ذلك من دعوة إلى بناء مسجد وكنيسة ومعبد في مكان واحد، كله بيصلي في اتجاه واحد، في رحاب الجامعات والمطارات والساحات العامة، ودعوة إلى طباعة، اسمعوا، طباعة القرآن الكريم برا، خلص يلا اللي وراه التوراة والإنجيل في غلاف واحد، إلى غير ذلك من الآثار هذه الدعوة اللي هم بيدعوها، وما يعقد لها من مؤتمرات وندوات وجمعيات في الشرق والغرب. وقالوا إن نص الفتوى بقى بعد التأمل والدراسة، فإن اللجنة تقرر أولا إن من أصول الاعتقاد في الإسلام اللي هو المعلوم بالدين من الضرورة، المعلوم من الدين بالضرورة التي أجمع عليها المسلمون، أنه لا يوجد على وجه الأرض دين حق سوى دين الإسلام، ده دين، ده اللي احنا مؤمنين به العقيدة بتاعتنا. وإن خاتمة الأديان وناء هو الدين الإسلام، خاتم للأديان وناسخ لجميع ما قبله من الأديان والملل والشرائع، فلم يبقى على وجه الأرض دين يتعبد به سوى الإسلام، ده عقيدتنا. الله عز وجل يقول إن الدين عند الله الإسلام، ده كان القرار رقم واحد بتاعه. رقم اتنين، ومن أصول الاعتقاد في الإسلام أن كتاب الله تعالى اللي هو القرآن الكريم هو آخر كتب الله نزولا وعهدا برب العالمين، وأنه ناسخ لكل كتاب أنزل من قبل من التوراة والزبور والإنجيل وغيره ومهيمن عليه. ده رقم اثنين. رقم ثلاثة، يجب الإيمان بأن التوراة والإنجيل قد نسخا إلى القرآن، نسخ بالقرآن الكريم خلاص نسخهم، وأنه قد لحقهما التحريف والتبديل بالزيادة والنقصان كما جاء بيان ذلك في آيات من كتاب الله الكريم. رقم أربعة، أصول الاعتقاد في الإسلام أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين. رقم خمسة، من أصول الإسلام أنه يجب اعتقاد كفر من لا، كل من لا يدخل في الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم زي ما احنا عندهم كده وتسميتهم كفر، زي ما احنا عندهم بيسمونا برضو كفار ممن قامت عليه الحجة خلاص اتقام عليه وتعرف ان ده كذا ومازال هو حر، وانه عدو لله ورسوله والمؤمنين زي ما احنا بالنسبة لهم كده. ده رقم خمس. رقم ستة، امام هذه الاصول الاعتقادية والحقائق الشرعية فإن الدعوة إلى وحدة الأديان والتقارب بينها وسهرها في قالب واحد دعوة خبيثة مكر إحنا لا نرضى بها كمسلمين، والغرض منها خلط الحق بالباطل وهدم الإسلام وتقويض دعائمه وجر أهله إلى ردة شاملة. خلوا بالكوا علشان ده نص لجنة الفتوى، ده اللي قالوه. رقم سبعة، من الحاجات اللي قالوها إن من أثار هذه الدعوة الآثمة إلغاء الفوارق بين الإسلام والكفر والحق والباطل والمعروف والمنكر وكسر حاجز النفرة بين المسلمين والكافرين. فلا ولاء ولا براء ولا جهاد ولا قتال إعلاء كلمة الله في الأرض، مش الكلام ده. ثامنا، إن الدعوة إلى وحدة الأديان إن صدرت من مسلم فهي تعتبر ردة صريحة عن دين الإسلام، لأنها تصطدم مع أصول الاعتقاد الصحيح فترضى بالكفر بالله وتبطل صدق القرآن ونسخه لجميع ما قبله من الشرائع والأديان. لا، وبناء على ذلك فهي فكرة مرفوضة شرعا محرمة قطعا بجميع أدلة التشريع في الإسلام من قرآن وسنة وإجماع. تاسع حاجة قالوها، وبناء على ما تقدم فإنه لا يجوز، عاملين بقى أكتر من كذا نقطة، يعني عاملين تقريبا ثلاث نقاط على ما تقدم. رقم واحد، إنه لا يجوز لمسلم يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا الدعوة إلى هذه الفكرة الآثمة والتشجيع عليها وتسلكها بين المسلمين غلط، فضلا على الاستجابة لها أو الدخول في مؤتمراتها وندواتها والانتماء لمحافلة، ده لا. رقم اثنين، لا يجوز لمسلم طباعة التوراة والإنجيل منفردين، فكيف مع القرآن في غلاف واحد؟ لما سيدنا عمر راح له مثلا وقال له بقرأ في الصحائف، قال له عندك أبدلك الله خير من عندك القرآن، فمن فعلها أو دعا إليه فهو في ضلال بعيد، لما في ذلك بين الجمع ما بين الحق اللي هو القرآن الكريم والمحرف والحق أو المنسوخ اللي هو التوراة والإنجيل. رقم ثلاثة اللي ترتب عليه، لا يجوز لمسلم الاستجابة لدعوة بناء مسجد وكنيسة ومعبد في مجمع واحد، لما في ذلك من اعتراف من الدين دين خلاف دين الإسلام، حد بيعبد الله بغير دين الإسلام وإنكار ظهوره على الدين كله، ودعوة مادية إلى أن الأديان الثلاثة لأهل الأرض التدين بأي منها جائز أو يحلوا وأنها على قدم التساوي، ده مش صحيح. الإسلام ناسخ لكل ما قبل، وهو كده بيقر ان الاسلام غير ناسخ لما قبله من الاديان، ولا شك ان اقرار ذلك واعتقاده او الرضا به كفر وضلال، لانه مخالفه صريحه للقران الكريم والسنه المطهره واجماع المسلمين، قرار اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء. ودي كان الفتوى بتاعه اللجنه الدائمه للافتاء في المملكه العربيه السعوديه حول وحده الاديان وما يسمى الدين الابراهيمي. خلص الكلام. لما نيجي نتكلم عن حاجة زي كده يعني يكفينا النقاط التسعة اللي قالوها والثلاث نقاط اللي ترتبت عليه، وأي حد يكلمك حط الفتوى ديت قدام عينيه، مش ناقصين بقى احنا هنواجه ايه ولا ايه ولا فتن ايه ولا فتن ايه. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب ينجينا من هذه الأمور. خلينا ناخد أول سؤال معانا. أدعو الله سبحانه وتعالى بس يا رب يعيننا ونخلص الأسئلة اللي موجودة. بتقول لي الله يبارك فيك يا دكتورة، أنا عندي مشكلة، بنتي زوجها توفى كما كان يعمل مهندس وسقط في بئر الأسانسير وتوفاه الله عليه رحمة الله، وأخو زوجها أخذها ثالث يوم وهي لا تدري بأي شيء، عمل لها توكيل قال علشان المحاميه تجيب حق جوزك من شركه الاسانسير، ولكن التوكيل كان شامل زائد بنوك، وعندما علمنا بهذا اخذت ابنتي ولغيت التوكيل، وبعدها حماها اخذ كل فلوس ابنه هو واخوه واخذوا الفيز وما خلوش فيها ولا اي حاجه، وبعد ذلك كانت مستلمه شقه في مدينه بدر، ذهب حماها وقفل الشقه ومنع دخولها فيها. ليه كده؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يوم وبعد الأربعين كان معاه عربية المتوفي زوج بنتي، باعوها ثالث يوم الوفاة، معرفش ازاي لما عنده محل بالانتراط في العمارة عندهم تحت كمبيوتر استولى عليه الجد والإخوات، وتم طرد بنتي وأولادها الأيتام الولاد 3 سنوات والبنت 6 سنوات. يا نهار أبيض، إنا لله وإنا إليه، والله علامات الساعة. وطردهم ورماهم في الشارع وعملنا توكيل للشقة، وقبل التمكين بأسبوع كسر الشقة وأخذ كل حاجة، خلى الشقة على البلاط. الشقة كان فيها الذهبية، الذهب بتاعها يعني، وفيها كل حاجاتها، شاشات وتلاجة وكل حاجة، خلاها على البلاط. حماها وأخو زوجها وبنتي الآن عندها انهيار بسبب كل دوت. ده يرضي ربنا؟ عمره ما يرضي ربنا، وهناخدهم من ورثهم في الجنة بإذن الله. بشريها كده، ولا تاخدين من ورثهم في الجنة بأخذ مال اليتيم في القصة، وملابسهم الأولاد مش لاقيين هدوم يلبسوها، مش لاقيين يصرفوا. أنا مش بقول عايزين فلوس من حد، إحنا مش عايزين فلوس من حد، إحنا عايزين حق التام يرجع. أقسم يمين بالله ده ظلم بين، والله عز وجل لا يرضى. نهى الله عز وجل عن أكل مال الضعيفين، اليتيم والمرأة، فاجتمع في بنتك الحالتين. فما بالك بقى إن هم أكلوا مال يتيم أو أيتام أولاد أخوهم وولاد ابنه الأيتام وحق المرأة المستضعفة الأرملة دي. حسبي الله ونعم الوكيل، أنا وكافي اليتيم كهتين في الجنة. فما بالك بقى، فما بالك اللي أكل ماله؟ والله لا تاخدها من ورثهم يوم القيامة، والله لا تاخدها من جنتهم ورثهم يوم القيامة، ولن يرضى الله عنهم ولن يغفر لهم إلا إذا سمحت هي، ولا أعتقد حد يسامح في أكل المال. مش كفاية؟ مش كفاية مصيبة الزوج؟ إن زوج المرأة لمنها بمكان. مش كفاية مصيبة مات الزوج وموت الزوج، وإن هي بقت أرملة ولسه شابة وعيال لسه 6 سنين و3 سنين؟ حسبي الله ونعم الوكيل، ولا تخلي بقها يفطر من كده. اللهم إنا نسألك، تقول كده باسمك الديان يا رب، أن تقتص لي في الدنيا وتجيب لي حقي في الدنيا والآخرة. واللهم حسبنا الله وأنت نعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. ده ظلم بين يا بنتي، ظلم بين. السؤال الثاني، سلام عليكم يا دكتورة، أنا أم لطفلين وزوجي بعيد عني، نراه في الشهرين أسبوع وأنا أعيش في بيت العيلة. لما بيذهب زوجي للعمل أحس بالوحدة والكآبة وأحس إني أحارب لوحدي. أريد أحيانا أضل، مش فاهمة إيه أحارب لوحدي، أريد أحيانا كثيرة أضل عصبية وأضرب أولادي، أحس أن الكل ضدي في بيت العيلة. عندي زواج 6 سنين ولم أتأقلم بعد، لأني أنا في تعاملاتي معهم صريحة وجد منفعلة، وهم يحكمون علي من ردود أفعالي لأنهم يحاولون أن يبنوا أنهم دائما هم الصح وأنا الغلط، خاصة أمام رب العيلة. وزوجي يقول لي لازم تصبري، أرجوك ساعديني وأجرك على الله، جزاك الله خيرا. أولا زوجك بيسافر الشهرين وبيجي أسبوع، تمام، يبقى أنت عندك كام؟ عندك شهر وثلاث أسابيع. سلام عليكم. عليكم السلام، شكرا. لا تعاملات ولا كلام. الفكرة وخصوصا في الزوجات الحديث الزواج، إن الزوجة بتبقى بتتكلم من قلبها قوي، وبعدين بتنفعل مع المشاعر قوي، فتقوم جاية تغلط فتعلي صوتها فتتعصب، بس يسيبوا الموضوع اللي هي عندها حق فيهم. زوجكم في العصبية بتاعتها خطأ، اتعلمي الاتزان الانفعال، اتعلمي ان انا لما بتكلم ازاي ما يتاخدش عليا غلط يا بنتي، ازاي العيبه ما تطلعش من بقك. نرفزوكي واعملوكي، بص لهم كده واستغفري، واعوذ بك ربي من همزات الشياطين، اعوذ بك ربي ان يحضرون، سلاما قولا من رب الرحيم، سلاما سلاما سلاما سلاما، وامشي. لا تردي ولا تعمل، عندك حق، مظلومه، هنوكي، ينفع تردي، ولا تستجيب. اوعي تستجيبي لمثير الغضب اللي بيعملوه. طوعي بص شوفوا يا اختي، ده مجنونه، دي شعنونه، دي مش عارفه صبيه، دي قليله الادب، دي صوتها. طب ما انتوا اللي وصلتوها لكده، لان انتوا غلطان في واحد اتنين. ما حدش بيشوف واحد اتنين، هو بيشوف رد الفعل انفعالي وخلاص. رقم واحد، اتعلمي للتوازن انفعالي، وتعلمي ازاي ان انا اكون على الاقل ما تطلعش من صوتي واطي وبنبره. نرفزوكي، سلام عليكم، امشي. دي مجنونه سابتنا في نص الكلام، بس. وسلام عليكم. وعليكم السلام، مع السلامه. وتحدي الحدود. جه زوج حصل حاجه والكلام ده، بقول زوجي حصل كذا كذا وانا منعت، وهم بيزعقوا تحت وبيعملوا، انا مش هرد، لا تفتحي بابك ولا الكلام ده، بس اولادك معاكي هينزلوا وبتاع مش عارفه ايه وبتاع، حصل حتى يقول لك بينتقموا في العيال، امك وحشه امك وحشه امك وحشه امك عصا امك كذا امك امك، ويفضلوا يكرهوا الاولاد في امهم ويفضلوا يقولوا كلام على الاولاد. لا لا، ساعتها هنا في اذى حقيقي جاي بمنع الاذى، قولوا له ده الوضع، انت ذات نفسك ساعه ما هتحط حدود وتمنع التعامل ويتحيديه، ما بقولش اقطعي سلام عليكم وعليكم السلام، سلام لله والمسا لله سلام، لكن ساعه ما تحيد العلاقه انت ذات نفسك هترتاح ولا هتحس ان في ضغط ولا الكلام ده، عايشه مع عيالك وحالك وبتاع. يجي زوجك عروسه فلاله زي الفل شمعه منوره، اول ما يجي الاسبوع بتاعه وشهراير زمان، شكرا مع السلامه، يلا بس قاعده بقيه الاد مع اولادك. ما تختلطيش، طالما الاختلاط بيجيب مشاكل ما تتنرفزيش وتقعي في غضب مثير الغضب وتبقي مستجيبه لمثير الغضب فتندمي. ادعو الله سبحانه وتعالى يا بنتي لك بالخير، اللهم امين. السؤال اللي بعد كده، عندي 48 سنة ربة منزل، تعليمي فوق متوسط، أرجو من الله أن يساعدني على حفظ كتابه الكريم. يا عسولة يا جميلة، يا عسولة يا جميلة، يا منية حلوة أنت، وبحاول لكن بنسى ومشاغل الدنيا أقوى مني ومحدش بيساعدني في البيت بل بيضيع وقتي. جميل، تعال أقول لك على حاجة تحفة جدا جدا، 48 سنة والله تحفظي تبقى زي الفل. أنا أعرف جدة كان عندها فوق 55 و56 سنة، والله ما بارك الله ما بارك، حفظت القرآن، بدأت الأول بسورة الكهف عشان بس بترددها معانا كل يوم جمعة، وبعد كده تبارك، وبعد كده الدخان، وبعد كده بقت ياسين، عارفاهم هما دي السور اللي احنا بنكررها فيقولوا، بعد كده اللهم بارك، خدت من تحت لحد الكهف، جابت من تحت من جزء عامة لحد الكهف، لا تقرأ ولا تكتب، وفوق ال 56 ولا 57 سنة وجدة، فما فيش حاجة اسمها كده. إن شاء الله يسير على من يسره الله عليه، ولقد يسرنا الإيه؟ القرآن للذكر، الله سبحانه وتعالى بيسره، برجعله يسير علينا، قولوا أمين. تعمل إيه؟ أشغل القرآن دلوقتي، قولهم خد يد يا خد يد يا حفيد أنت، ولا يد يا ابني، تعالى تعالى تعالى تعالى، شاطرين بس ماسكين موبايلات ليل ونهار، حطوا لي على جهاز اللاب ده أو الكمبيوتر الحصري مقرر أو اللي عباسط مقرر، هاتي خمس آيات كرريهم، كل آية تتكرر خمس مرات وقولي وراه، في ساعات الحصري مع الأطفال معلم حلو، هو يقول خمس مرات والاولاد وراه وخمس مرات تحفه، يعني الحاجه بتتكرر 10 مرات، قول له هاتي لي خمس ايات اقعد على اسبوع هتحفظيها ميه ميه، واللي بعده واللي بعده واللي بعده واللي بعده، هتلاقي نفسك بيتي زي الفل. وادعي اللهم يسر القران على قلبي وعلى لساني يا رب. شغال القران وانت شغاله وبتقولي معانا في المطبخ، بقول معانا في مع الاولاد، بقول معانا كذا، خلصتي على الاقل قبل ما انام اسمع، خلصتي او مصلي بيهم قيام، مش هيتنسوا، أنا بقول لكم مش هيتنسى. أدعو الله سبحانه وتعالى يجعلك من حامل الكتاب اللي احنا وإياك، وكل يقول أمين. حلو حلو الناس أصحاب الهمة دي. سؤال بعد كده، دكتورة هالة أنا جالك في مشكلة مسببة لي أزمة، ابني 6 سنوات بيخاف من كل حاجة، بيخاف يقعد لوحده، بيخاف من الضلمة، يخاف يدخل الحمام لوحده، الخوف دوت ما حصلش إلا بعد ما حفظ سورة الجن وفهم معناها، ومهما فهمه إن ما فيش حاجة برضه ما فيش فايدة، أنا لو سبته لوحده ودخلت قفلت على نفسي أوضة أو حمام بيصوت صويت هستيري، أنا مش عارفة أعمل إيه. بصوا يا جماعة، أنا كنت أعمل لكم حلقة على موضوع الغيبيات ده علشان حصل كلام كتير فيه، وكلام منه صح وفي حاجات منه غلط، يعني موضوع الغيبيات ونتكلم فيها مع الأولاد وأشراط الساعة والجنة والنار والجن والكلام في شيطان تمام، وما بنتكلم من الصيغة أن 7 سنين صبي مميز، 10 سنين يعني ما فيش داعي أن أقول أن مثلا سكر فيلها بتعمل وبتحرق اللحم وبيقع وبيعمل، يعني التصورات دي، أو يقول لك 7 سنين أو من بعد 7 سنين ويحضر الذبح، والله لو أنت معودة ابنك على إيمانيات معينة، واسمعوا عشان الكلام ده أنا هعيده في حلقة تانية مخصوص ليها، بس خليني أدي خطوط عريض. لو أنا معودة ابني على إيمانيات معينة، عندي 3 سنين وكان واقف في الذبح، أنا مش عنديش مشاكل مصوراهم سيديات عندي أطلعها يوم الفرح، لكن لو انت مش معوده والجيل اللي فافي البابلز البيبي الجيل اللي طالع سلايم الايام دي، الجيل اللي طالع تحط بيه بيتنمروا علي هشاشه نفسيه غير عاديه، يا عم ما يتنمر ما ترد عليهم، انت ليه قصر زي ما جت بنت لسه اللي منزلين التويته بتاعتها وعامله قلب على السوشيال ميديا، بنت بتطلع الاولى في اعدادي، بتطلع الاولى على الفصل وعلى المدرسه متفوق، اصحابها قالوا لها ايه ده انت مش مستحمله شكلك دي ازاي، متغاظين يا حبيبتي مني، تاخدي كلامهم يجي لك بانيك اتاك وازمه قلبيه تموتي فيها، الهشاشه اللي اولادنا طالعين فيها احنا مش عايزينها، الهشاشه اللي اولادنا احنا مش عايزينها وبنرفضها، لما باجي اتكلم عن المراحل وانا بادئه مع ابني بدري توكل على الله، قال لا لما دقين بدري وبنعمل وبتاع، 7 سنين ده مخلص ربع ياسين، وبسبع سنين كان سنه بس كامله كان خاتم، يعني ممكن من 6 سنين لو انت بادئه من 3 سنين يعني يختم، يا 7.5 يختم من 8.5 ختم القران كله، يعني 7 سنين ربع ياسين متاخر كمان. فانا اقصد لو احنا بادئين ومعاني قليل من التفسير وهكذا، موضوع الجن والفوبيا اللي حصلت على موضوع الجن وجن وجم، والنبي عليه السلام كان عايز يحرق وجه النبي عليه السلام، فجه النبي عليه السلام دعاهم الى الله وحبس الشيطان وربطه وهكذا وبتاع شيطان. الجن نوع من انواع الشياطين، مهم الجن وفي البن وفي الخلق كله. التهويل والبادي لانجوج اللي انا بحكي بيها لكل مرحله عمريه مختلف، لكل مرحله عمريه. سن 7 سنين قال لك طفل مميز خلاص تمام، قبل 7 سنين بخف الحده. تقول سندوا ليه حديث السيده عائشه وهي بتشرح اشراط الساعه وبتشرح الحاجات اللي خاصه بانشق القمر، حديث انشق القمر، والبنات بعتن لي كتير والامهات بعتن لي كتير على الخاص، قلت لها اعمل لكم حلقه مفصله بالكلام ده ازاي اجمع ما بين الامرين. بصوا كلام السيده عائشه كانت بتقول ايه، بتقول نشات في بيت، البيت كله مؤمن، البيت كله فيه وحي، البيت كله بيتكلم عن النبي ونبي المرسل والتبليغ والدعوه، البيت كله اسلام، لكن يجي في الهشاشه بيت فاضي وكرتون ومش عارفه ايه والحاجات وبدنان وسبق والكلام الهيافات اللي لا ينشئ جيل قوي، واجي اقول لا انا لازم اعملكم، هو غير معد من قبل ذلك؟ لا مش صح، مش صح. التدريج وتكوين القاعده الايمانيه قلبا وعقلا موجود. اسمعوا اللي بقول لكم عليه ده عشان الكلام ده مهم، ان شاء الله نقصله لكم في امر تاني ونبقى نفند كل حاجه بالتخريج. لكن مبدئيا لو انا بادئه امتى، انا بقول لكم 3 سنين حضر الذبح ما عندوش مشاكل خالص والدنيا تمام وبيس وبيدعو الى الله 5 سنين، يعني الفكره البيت عامل ازاي. لكن بيت فاضي ما فيهوش وجع عم من القاعده في ظل الهشاشه النفسيه ومعيارات البيت بيعملوا قالوا لي ولا لا لا لا لا، ما التنمر ده يسخر، يعني ما نسميه مسماه الحقيقي، ما لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خير، وكله في ربع ياسين تحت، يعني على 7 سنين كل المفروض يكون دارس. واعمل ايه؟ ويا سلام يعني ايه لو حد سخر، ويعني ايه القنطرة يوم القيامة واللي بيقول لي ويسخر مني في الدنيا وبيختب وينم عليا باخد من حسناته، فانا عندي ما شاء الله ثبات جميل قلبي وفرحة قلبية جوايا، ما فيش حاجة بتروح عند ربنا، ده كله ممكن ربنا يغفره لو انت تبت الا اللي انت قلته عليا او سخرت مني فيه او تنمرت عليا فيه. لكن احنا نوصل بجيل الهشاشه للدرجه دي صعب، والام اللي بتربي بناتها وتربي اولادها على الحقد والحسد وتغازوا من واحده متفوقه، واحده جميله متفوقه، بسبب ده صعب جدا. ما هو دي نفسيه الاهالي، حاجه مصيبه يعني، ما تتشطروا تبقوا زيها، لكن يقروها في ايه؟ اهتزاز الثقه والشكل ومناخيرك وشكلك وانت متقبله وعايشه، ازاي تقدري تعملي البنت جالها ازمه قلبيه توفاها الله؟ الجيل ده لا. طيب يعني علشان كده والله انت بيتك اسلامي ومخبره، زي ما السيده عائشه قالت الحديث في بيت كله يتلى فيه قران وكذا وبتاع، لحد ما كان جدها ذات نفسه ما كانش مسلم، بس كان وضع سيدنا ابو بكر ايه؟ مختلف. بيت فيه واحد في قرآن، ويقعد في صحن البيت سيدنا أبو بكر يقرأ القرآن، لدرجة الكفار يقول لك ابعدوا أبو بكر بيقرأ علينا القرآن ما بنعرفش ننام من حلاوة القرآن، ويقعدوا يسمعوا طول الليل معاه ويجروا يمشوا عشان ما يشوفهمش الناس طالعة لهم، بيسمعوا القرآن بتاع سيدنا أبو بكر، ده بيت مؤهل. فما تسمع الانشقاق هي الغيبيات عنده، فالكلام عن الغيبيات بمراحل والطريقة في التدريج على حسب أنا بعمل إيه. أنا أم واعية وزي الفل وبعمل عيالي كذا، ومن سن 3 بعمل، ومن سن 4 توكل على الله وتدرجي. من 7 بتبتدي نعلي التون شوية، لا أصل أنا من 10 عشان موضوع الدم والذبح وموضوع الجنة والنار وموضوع، لا في جنة وفي نار، أمال بياخد إزاي الثواب والعقاب وإن في كذا وفي رضا، وهذا يرضي الله تصاب عليه من الجنة، هذا يغضب الله عز وجل يأسم صاحبه. لكن وصف درجات الجنة بقى، درجات النار، الدركات بتاعة النار ونزل النار وفيها والحريقة والقنبلة الذرية اللي بتحصل في النار وسكر لا تبقي ولا تزر، والتوصيف ده سكت صحابية واقفة تصلي وسمعت الآية فهمتها غلط، لكل جزء منكم، لكل باب منكم جزء مقسوم، ففهمت ان كل باب من ابواب الجنة السبع، ابواب النار السبعة، في جزء من جسمها استغفر الله يروح فيه، اغمى عليها وثبت بتاع الصلاة وخاف. فالصغير نتكلم معاه على حسب، لكن ام واعية وتمام زي الفل انت وكل على الله. لكن اجي اتكلم على صورة الجن وصف الجن وحاجة تخوف والبعبوع واشوفه اوري كرتون بقى للاشباح ومش عارفة ايه واللي بيظهر وشاف خيال ما لا. فالتدرج للامر انتبه من قبل 7 سنين خطاب، ومن بعد 7 سنين خطاب تاني، بعد 10 سنين خلاص. حتى الله عز وجل ايه قال اضربوهم عليا العشر ده وعى خلاص وعى. عندي مراهقة مبكرة ساعات ساعات بتبلغ البنت 11 سنة، يعني بعد 10 سنين بسنة، ولد يبلغ 11 أو 12 لا بقى مكلف، لازم يفهم ما هو كده، ولكن التدريج. لكن أقيس على حاجة وعممها ده مش صح. تمام، أدعو الله سبحانه وتعالى. بس أنا هعمل لكم حلقة في التربية على الموضوع ده ونقصلها بإذن الله. أنا عندي مشكلة بذاكر كتير جدا وتقريبا مش بلاقي نتيجة في الآخر، ودي حاجة أنا مش عارفة أعمل فيها إيه. أي تقريبا حياتي مش مزبطة بسبب كده، أرجو ترد علي أعمل أي أعمل إيه، حاسة أن ربنا مش بيوفقني أبدا. الله سبحانه وتعالى النتيجة دي على ربنا. ربنا شافك بتذاكري آه، بس هي المذاكرة إزاي؟ يعني خلونا بس نقول هي المذاكرة إزاي؟ تهيئة، رجعوا للحلقة دي، الحلقة دي مهمة جدا جدا، تهيئة المكان للمذاكرة، إضاءة بيضة مركزة عليا قاعدة مش نايمة على البتاع بقى وحاطة البتاع وكتاب وبص تلاقي نفسك نمتي شكرا. السرير ده أو تقول لك حاطة الكتب على الأرض وبعدين نايمة هي بص على الأرض، يعني مع أول سطرين راحت، أو هروح بقى وحضر ويقوموا جايين محضرين وحتى النسكافيه وحتى العصير ومش عارفة والمية والبتاع وهذاكر بقى وتصور وبتاع وتنزع. بدأنا المذاكرة يا جماعة على السناب ولا الانست، خلاص اكتفت، خلاص مخات هي عملت ما تذاكرش. لا، بهيئ المكان، إضاءة جيدة. قلنا كمان يا ريت لو أنا بحفظ شيء أبص في حيطة لونها أبيض والحيطة قدامي يبقاش مكان مفتوح أقعد أستعمل آه وإيه الزخرفة الجميلة وإيه ده آه لا. بحفظ بركز قدامي، تبقى الحتة قدامي ريت تبقى مساحة بيضة أو حاجة بيضة قدامي بحيث أن أنا بركز في اللي أنا حافظاه. جنبي المية، جنبي العصير الفريش، تمام، ما نقول قلة سكريات فيه عشان ما نهايبرش وكهرباء وهيسة. جنبي عين الجمل والفزو ده أنت واجد، يعني أنت ما جاتش خلاص، البلح والموز والعسل دول الحاجات اللي بتساعد على التركيز، والأفوكادو طبعا، دي الحاجات اللي بتساعد على التركيز. وابتدي أذاكر. إزاي بذاكر؟ آه إيه ده، ده الكتاب الأحمر، آه أبو جلدة زرقاء، إيه ده بقى كم بتاع؟ آه ده فيه 3 فصول، بعمل كده. عملت إيه؟ عملت في خلية في دماغي فايل اسمه الكتاب الأزرق أبو جلدة حمراء أو الكتاب الأحمر أبو خلفية زرقاء، شكرا. وبعدين أقوم جاي بيتكلم عن إيه العنوان الأولاني؟ آه ده العنوان الرئيسي، أقوم جاي محددة، خلينا حتى أعمل لكم كده هنا أهو، ده العنوان الرئيسي ان شاء الله، ما شاء الله مش هيحصل فوكس ولا ايه مش عارفين، بس اهو ادي العنوان الرئيسي. العنوان الرئيسي بعمله بلون مثلا احمر فسفوري، ده العنوان الرئيسي. طيب بعديه 1 2 3 العناوين الفرعيه اخضر فسفوري، فبقى ايه اللي قدامي؟ احمر رئيسي واخضر فسفوري، مركزة في الألوان، مركزة ذات نفسي في الكلام اللي مكتوب، بمشي بإيدي على الحاجة اللي موجودة وهكذا. يبقى أنا عندي العنوان الرئيسي أحمر والعنوان الفرعي أخضر، وبمشي وبمشي بمشي بإيدي بإيدي، ممكن أقرأ ولو بصوت بسيط جدا جدا، الصوت بسيط، أدي العنوان وأدي كده. يبقى أنا بعمل حاسة السمع، حاسة البصر، حاسة اللمس، الدماغ ذات نفسي. أدي تاني العنوان أهوت، وأدي العناوين التانية 2 3 أخضر وأدي أصفر، أدي لون مختلف وأدي ألوان مختلفة. إيه اللي أنا شفته؟ اللي أنا شفته الألوان اللي أنا حطاها دي، هو ده. ليه؟ ليه؟ علشان أعرف بعد كده على الأقل على الأقل على الأقل, على الأقل. آه الله مبارك بقى مخي فاهم الصفحة فيها إيه، والله مش فاكرين صراحة، بس أنا فاكرة في حاجة حمراء وتالتة خضر، حلو دي أول مرة. طب الموضوع كله كله كله بيكلم تاني مرة، الذاكرة قصيرة المدى بعد مراجعة 24 ساعة، تالت مرة بعد أسبوع قصيرة متوسطة المدى، نفس الموضوع العنوان الأحمر والتالتة خضر، رابع مرة بعد شهر، ذاكرة طويلة المدى لا يمكن بنسى. ممكن اللي أنا بكتبه أو اللي أنا فهمته بحطه في نقاط أو بسمعه لنفسي أو خد يا أختي أو خد يا أمي أي حاجة. والله أعرف أمية لا تقرأ ولا تكتب، ولا وكانتش قايله لعيالها انها لا تقرا ولا تكتب، وتاخد يلا سم سم انت فين دلوقتي، طب اعمل كده لحسن انا مش لابسه النضاره، ايه اللي بعده اه يلا سم، ولا ماما اقلب الصفحه تقلب، وهكذا. عشان بس يبقى انا بهيئ المكان، بعرف ازاي اذاكر، بقسم المواد نص ساعه 10 دقائق، 10 دقائق بقى قاعده على كل السنابات وعلى كل الانستا وعلى كل البتاع، ضاعت منك ساعتين، لا 10 دقايق بتمشى بيهم او 7 دقايق يعني بتمشى بيهم، بتطلع قدام واتمشى كده في قلب الصاله ولا في قلب البتاع في اي مكان، او ادور داير ما يقول لك ما عندناش صاله تمام، يعني اي حته تمشي واعملي واتنفس واشرب ميه او عصير فريش او كل تفاحيه او كل سفندياه او اي بدنجانيه جنبي، قلت كمان زي ما قلت لك البلح والعسل من الحاجات، وطبعا المكسرات كلها بتساعد على التركيز. ده اللي ذاكر بيه، خدت بالاسباب دي، دعيت رب الاسباب، يا رب احفظ، يا رب فهمني، يا رب كذا، يا رب كذا، عملتي وخدت بالاسباب وعملت، وفيت النتيجه على ربنا. طيب ما بحصلش، مش ممكن يكون مش قوي، بس لو عملتي الكلام ده في كل ماده نص ساعه نص ساعه نص ساعه نص ساعه، اربع ساعات هتلاقي نفسك خدت الماده، وهكذا كل يوم وهكذا كل يوم، ما شاء الله تجيب امتياز على طول. معيار انجازك مش بالنتيجه، معيار انجازك بالسعي، ربنا شافك بتجتهدي خلاص، والمفروض كل اب وام يسعوا كده، احنا شايفنا عيننا بيجتهد والله كويس وزي الفل وتعب وكذا، خلاص مش ده المعيار، والله ولا ده المعيار، بس هي بلد شهادات هنعمل ايه؟ بس اعملوا باللي انا بقول لكم عليه، لانه مطالب انك انت تنجح، ومطالب برا بابوك وبرا بنفسك والحالك ومستقبلك علشان تبقى لك مكان. فالاصل نعمل الكلام ده ونستعين بالله وندعي رب الاسباب، ادعو الله سبحانه وتعالى ينجح كل الشباب والبنات والاولاد وكل المراحل يا رب، اللهم امين. السؤال اللي بعد كده، ما حكم الدين في خدمه الزوجه لوالده الزوج؟ يا اهلا وسهلا، اهلا اهلا. مع العلم انها ليست مريضه ولا كبيره في السن وقادره على خدمه نفسها وزوجها لم وهي لم تتم الأربعين عام. ده حماتك صغيره قوي وعسوله ما شاء الله ما شاء الله. طيب خليني أجاوبكم على موضوع خدمة الزوج وطاعة الزوج وخدمة أهل الزوج. طاعة الزوج طاعة واجبة بإجماع جمهور العلماء، يعني طاعة واجبة ما حصلش فيها خلاف عشان يحصل فيها قص كذا وكذا، طاعة الزوج طاعة واجبة، طالما لم يأمر بمعصية وطالما يأمر قال الله قال رسوله قال الصحابة قالوا عرفنا، خلاص طاعته طاعة واجبة طالما في غير معصية الله عز وجل. رأيه غلط في أمور الدنيا هيخسر، هو حر، رب السفينة هو القائد بتاع البيت، وقعت السفينة هو اللي هيسأل، الشنف في البيت هو اللي بيجي يتحاسب مش الست، هو اللي بيجي. طب ما هو ضرر متعد، قولي له بص خلي بال الأمر ده فيه كذا وهيخسرنا كذا وعلى عيالك كذا وعلينا كذا، أنا قلت لك أهو. طيب عمل وما سمعش الكلام والدنيا باظت، طاعت ببركة سماعك للكلام إن شاء الله ربنا يعيد عليك، وده الكلام اللي قاله الشيخ السعدي مش هلا سمير، قال ببركة طاعتك لقرار زوجك الخطأ في أمور الدنيا مش أمور الآخرة، أمور الآخرة ولا لا تنزل عنه، الله يقول إلزم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إلزم أنا وهو، والكلام يمشي عليه وعليه وعلى اللي في البيت كله، الله عز وجل ورسوله. لكن أمور الدنيا أدي إيجابيات أدي سلبيات، يا عم مش نصحتك بس عدش بقى نزل فيه بقى، مش قلت لك راح في الجاي، مش قلت لك مش عمل، لا خد القرار ونصحتيه وقلت له ايجابيات وسلبيات، يا ابني نستخير الله عز وجل، طب نعمل طب استشير طب كذا، سمع خد يتحمل نتيجه القرار، ما تشيليش شيلتك انك سواء بقى مش عايزين ضغط وسكر وعواجيز وتقول لك ما بقيت اكبر من سني، ما يشيل شيلته. طيب دي طاعه الزوج. طيب خدمه الزوج، ايوه، بما هو متعارف عليه، وده اللي قاله جمهور، بما هو متعارف عليه. امام من الائمه بقى الامام مالك والامام التالي يقول لك اه لا، هي لو كان لها خادم مثلا في بيت اهلها فهو مكلف لها بخدمه، يجيب لها ما شاء الله، قالوا كده والله عارفين يعني عارفه كذا امام كده يقول لك ايه، يجيب لها الاكل دليفري مطبوخ ويجيب لها الثوب محيك ومتخيل جاز حاجه بيعجبها العجب، والله لو جاب ايه تقول لك يدين فلوس يدين فلوس انا اجيب. بما هو متعارف عليه خدمه الزوج، هو بره بره البيت الامور اللي بره البيت وانت داخل البيت، وده المتعارف عليه. كان سيدنا علي عمل يا فاطمه هي داخل البيت وامه هو كان الحاجات اللي خارج البيت. طيب فخدمه الزوج بما هو متعارف لا يناقض للكلام ده. طيب مش قادره يوم مش حابه المشنقه، طيب هي في بيتها ما كانتش بتعرف وكان عندها خادمه واتنين، والله عندك حاله ماديه تقدر تعمل لها الدنيا دي، تمام انت مش هتقدر خلاص، وتبقى عارف الكلام ده، ودي طاعه. السيده اسماء كانت بتعلف كانت بتمسح للفرس وتنظف وتشيل بقى الحاجات بتاعه الفرس وتحطه على راسها وتروح تجيب النوى علشان، والسيده اسماء السيدة فاطمة، يعني أقول الأربعة الكمل من النساء، السيدة فاطمة بنت محمد. السيدة فاطمة إيه اللي حصل؟ كانت إيديها بتتبرى من طحن الطحين، مفيش كلام. زوجك وبيتك وحالك ونظافتك والكلام. طب أم الزوج ها؟ إيه صغيرة وبتقدر تخدم نفسها ومال. هي لو في واحدة جارة ليكي واتصاحبت عليها واتصاحبت وقالت لك تعالي خدي عيلي ساعة ولا ساعتين، أو تعالي معايا كده ساعدي معايا مش عارفة إيه، ونسير ولقيت الحديد الحديث أصل كلامها حلو قوي، بروح بقى نتسير ونتكلم. إيه نوم بالنية دي؟ بس ما حدش يفرض عليكي. خلي بالك أنا بقول إيه؟ إنه نية مساعدة أخوك المسلم؟ إنه نية إن أنا بعين من كان في عون أخيه؟ إنه نية برا لأم زوجي حبا في زوجي حسبة لله مش لزوجي؟ ولا لأنهم ساعات بصي ساعات ما بيقدروش، الله فرض عليكي يا عم مش فرض، لكن أنا بعملها فضل مني وبعملها تكرم وبعملها بحب وبنية. وقت أنا قادرة فيه توكلنا على الله، وقت أنا مش قادرة فيه محدش يفرض علي. طيب الست بتشوفك معاه مش فرض، أنا بقولك أهو مش فرض، ولكن حسبة لله رضا لزوجي لله عز وجل. حسبة يعني إيه؟ احفظوا معايا اللي بنبوس الخمار كل مرة بحطه كده وأقفل عليه العمل وبحطه عند الله عز وجل ويحاسبني عليه يوم القيامة. فين يا رب الحسبة؟ كام ثوابك؟ نعرفش والله. طب في حديث قال ثوابك؟ والله ما نعرف. طب في حديث؟ والله ما عرفش. ما فيش حاجة قالت ثواب الاحتساب عند الله إيه؟ عندك أجرنا عليه كما تحب أنت وترضى يا رب. هو ده. ففكرة إن لا مش هيحصل وهو فرض عليك وده كذا وده أب، لا لا لا تمام بساعدها ومعايا عملت حاجة حلوة بنزلها لها، هي لقيتها بتعمل حاجة وتعبانة في إيه رأيك كذا، أنا رايحة البازار السوق أشتري حاجات، تحب أجيب لك طماطم معايا النهاردة بقوله سعرها، تحب أجيب لك كذا، بس مش فرض ومش في كل يوم محدش يفرض عليك. والله نفسك جابتك وماله إنك تعمل خير وبركة، لكن كأنه لا هو كده ولا تمام. أدعو الله سبحانه يا بنتي النية دايما اللي يرقينا عند الله عز وجل، واللي دايما يخلي الزوجة في مكانة ولا يعنيها الدنيا ولا الكلام، أقسم بالله ولا زوج ولا أب ولا عيال، سيبك مني اسمعي اللي بقولك عليه، نواياكي أنا نوايايا في الأمر كذا، محدش يجي يفسد عليا النية بقى يقولك فرض وغصب عنك واللي جابوكي ولا لا لا لا أنا نوايا ما تفسدوش عليا النية، والنية الخير واللي عند الله ما بيضيعش. رب سبحانه وتعالى لك بالخير اللهم أمين. ناخد معنا كم وقت باقي يا شباب؟ اهلا وسهلا اهلا اهلا. طيب خلينا ناخد سؤال من الاسئله اللي جايه الجميله. يا دكتوره هاله، انا 21 سنه كنت في فتره ملتزمه على قدر استطاعتي الحمد لله لحد ما ابتديت انزل شغل مجال شغلي في اختلاط بنسبه كبيره الى حد ما. في الاول كنت متماسكه بس بعد فتره ابتديت اتعامل واضحك وهزر. ليه بقى؟ ليه؟ أنا عارفة إن ده حرام بس دايما كان بيبقى غصب عني، بلاقي نفسي بتعامل زيهم. أنا تمريض ولسه بدرس وبشتغل جنب الدراسة. لحد من كام شهر جه دكتور جديد الشغل، فدايما بيكون معانا أرقام الدكاترة، فلقيته مرة بيعلق على ستوري الواتس بيسألني في حاجة في الشغل، لحد ما ابتديت أعجب بيه وهو ابتدى في الشغل يتكلم معايا ويحكي لي حاجات خاصة بيه، وأيامنا دايما بنكون سوا بس ده من غير ترتيب مسبق أو حاجة، هي جت كده. ابتدى قلبي يتعلق بيه أكتر وأكتر لحد ما حبيته، بس أنا مأزية، أنا ما تعودتش أكون كده، دايما بعاتب نفسي وبزعل إني وصلت المرحلة دي. المشكلة إن هو بيجي يتكلم معايا في أي حاجة وكل حاجة عن نفسه هو، وفي عيوب كتيرة بس بقول على وعسى يهديه ربنا، بس أنا مش كويسة وبقيت دايما مخنوقة، بحاول على قد ما أقدر أغير أيامي بحيث ما تصادفش معاه. عملت له استثناء من الستوري عشان ما يبقاش فيه علق لي على حاجة ويفتح منها كلام. القرارات دي لسه واخدها الأسبوع ده، هحاول أنفذها بس أنا مش كويسة ومش عارفة أعمل إيه. أنا حبيته وتعلقت بيه بس أنا مش عايزة أعصي ربنا ومش عايزة أؤذى في قلبي ومش عارفة أعمل إيه. فضلا لو رديت في فيديو ما تذكريش، ما بذكرش الأسماء ما تقلقيش، وكل ما أقول لأهلي عايزة أسيب مجال الشغل خالص مش بيوافقوا، بيقولوا إن محدش لاقي شغل أصلا في البلد دي دلوقتي وأنت حرة بس بعد الزواج. بص يا بنتي، الاختلاط حرام إلا في الضرورات أو التعامل خميس وجمعة. يعني إيه؟ كذا كذا في كلام جروب الشغل اللي بنتكلموا عليه، مفيش حاجة على الخاص، علق على السور وتعلقتي بأمر طبيعي، الاختلاط بيعمل تعلق. طب هو دكتور وانت ممرضه، طيب هو بيحكي لك كل حاجه على سبيل ايه؟ الصحوبيه يعني؟ ما فيش صحوبيه. لا نتخذ اخدال ونتخذ اصحاب ولا الكلام ده، ما فيش في الاسلام الكلام ده. وجميل انك انت عملت استثناء من الدستور، وجميل انك بتحاولي تغيري الايام. هو عاوزك يجي بيت. وما اعتقدش كتير فكر، وخصوصا الميديا اللي عملت والدراما اللي حصلت ان دكتور هيتجوز الممرضه، في كتير حالات شفت كده، لكن هو عايزك يجي. مش خلاف كده اقطع، وتقطعي اصلا لحد ما يجي بيه يعني، قبل كده كمان انت قطع. جميل انك عملت حدود، اثبتي. خروج المراه للعمل في سمتها وكلامها واسلوبها، انت اللي تقدري اللي قدامك تفتحي كلامه وتقدري لا. يقول لك في ايه؟ قولوا لا. يعني كده الشيطان ابتدى يدخل، وانا مش عايزه اعصي ربنا في حاجه زي كده صراحه كده. وش هيحترم انسان محترم؟ هيحترم قرارك ويحترم اللي انت اخذتيه، وعلى قدر ما بتلتزم بقواعد الدين والاسلام وعدم الاختلاط والحجاب الشرعي، ولا تخضعن بالقول ولا يضربن بارجلهن، وما فيش ريحه وما فيش عطر وما فيش مياسه وما فيش دلع ولا فيك، خلاص كل عارف دي واحده محترمه. خلي بالك ان مجال العمل ده بالذات بيتقال عليه كتير. فانا ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب ليكي باذن الله، يا رب يا رب يكرمك، وادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يثبتك، وادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعلك دايما على خطى نهج النبي عليه السلام. كده اضمن لك كده خلاص يغفر لك اللي فات وفي اللي جاي يتقال عليك سمعه في كل مكان. اللهم بارك عليها، اللهم بارك عليها. يعني ادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير، ادعو الله سبحانه وتعالى يتقبل منا واياكم. وقت حلقتنا انتهى، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان.